شيخ في بعض الحديث لا تلعن الشيطان فإنه يتعاظم. أي نعم. اللفظ صحيح؟ المعنى صحيح، أما اللفظ لا أستحضره، في نهي عن ذلك. لأنه في ويأمر الرسول في هذه الحالة أن يستعيذ بالله من الشيطان. لكن الحديث نفسه أقول لك هذا من تمام الحديث والحديث صحيح. نعم. قصة علي رضي الله عنه لما نام في الفراش بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، دي قصة وقع صحيحة يعني تبع الهجرة؟ أي نعم. صحيح؟ أي نعم. يلا السلام عليكم.